الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. نريد شرحا يسيرا لقاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الحمد لله رب العالمين. هذه من جملة القواعد الفقهية المهمة لطالب العلم، وهي تتضمن قاعدة ما يضمن من الآثار المترتبة على الأفعال وما لا يضمن. فإن الإنسان قد يفعل فعلا يوجب شيئا من السراية، يعني يتعدى أثر فعله إلى شيء آخر، يفعل الإنسان فعلا يتعدى أثره إلى شيء آخر، فهل يضمن هذا الشيء الآخر أو لا يضمنه؟ حينئذ يفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الضمان وعدمه بحسب الإذن له في الفعل الأول. فإذا كان مأذونا له في الفعل الأول فإن جميع الآثار المترتبة على هذا الفعل المأذون فيه غير مضمونة عليه، وأما إذا تصرف الإنسان تصرفا وفعل فعلا غير مأذون له أصلا فإن جميع الآثار المترتبة على فعله هذا يضمنها هو. وقولهم مأذون يقصدون به الإذن الشرعي أو الإذن العرفي، يقصدون به الإذن الشرعي أو الإذن العرفي أو الإذن اللفظي، يعني يقصدون به إذن الله عز وجل أو إذن المخلوق. فمثال ذلك، لقد أذن الله عز وجل للزوج أن يضرب زوجته الناشز، فقال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا لو باشر الإنسان ضرب زوجته ثم حصل أثر من هذا الضرب فهل يضمنه الزوج أو لا يضمنه؟ الجواب إذا كان الإنسان لم يبالغ في الضرب وضرب على الصفة التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى واجتنب الوجه فإنه لا يضمن هذا الأثر، لأنه أثر فعل مأذون له في الشرع، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأما إذا تجاوز في الضرب تجاوزا عظيما وصار ضربه ليس ضرب تأديب وإنما ضرب تعذيب فلا جرم أنه يضمن. ومثال آخر، لقد أمر الله عز وجل بضرب الزاني البكر 100 جلدة، فقال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا بد أن يتولى جلدهم رجل من المسلمين. فلو أن الإنسان الذي تولى جلدهم وهو يضرب انشق جلد أحدهم فهل يضمن هذا الجرح؟ مع أنه لم يتجاوز في حد الضرب الصفة التي نص عليها الفقهاء، الجواب لا يضمن، لأن هذا الجرح إنما هو أثر عن فعل مأذون له في الشرع، فالشارع هو الذي أمرنا بضربهم هذا الضرب أو هذا العدد من الضرب، وما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. ومنها كذلك ما نص الفقهاء عليه من أن الإنسان إذا ندت منه بهيمته، يعني فرت منه بهيمته ولم يستطع أن يذكيها إلا بضربها في جزء من أجزاء جسدها، كأن يند مثلا من الإنسان بعيره ثم الذي يريد أن يضحي به ند منه بمعنى فر منه، فحينئذ لا يستطيع أن يذكيه تذكية الحيوان المقدور عليه، فلا يستطيع أن يذكيه إلا ذكاة الحيوان غير المقدور عليه. طيب لو أنه ضربه في جسده وسقطت من جسده البهيمة النادة قطعة من اللحم، فهذه القطعة حلال لأنها أثر عن فعل مأذون له في الشرع، مع أنه لو قطع من جسدها وهو قادر على تذكيتها التذكية المعتادة فإن هذه القطعة تعتبر ميتة، لكنها في هذه الحالة أذن الشارع لك أن تضربها في جسدها في أي موضع من مواضع جسدها، فإذا أدى هذا الضرب المأذون لك فيه شرعا إلى اقتطاع شيء من جسدها فإن المقطوع منها حلال لك، حلال بلال لك. فكل ذلك مما يمثل عليه في أن المأذون الفعل المأذون إذا ترتب عليه شيء من الآثار فإن صاحبه لا يضمن، ما لم يتعدى أو يتجاوز الحد المأذون له في الشرع. وكذلك لو أن الأب ضرب ولده الذي بلغ 10 قل النبي ثم وهو ولم يتجاوز في ضربه وصار ذلك الضرب أثرا يعني صار لذلك الضرب أثرا في بدن الولد فإن الأب غير ضامن. الأب لا يضمن في هذه الحالة. لماذا لا يضمن في هذه الحالة؟ لأنه فعل مأذون له في الشرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهو عليها وهم أبناء 10 سنين. فالأب إنما ينفذ ويفعل ما أذن له فيه شرعا. فلو ترتب على هذا الفعل شيء من الآثار فالأب غير ضامن في هذه الحالة. وأما صورة القاعدة الثانية وهي أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، كأن يسرق الإنسان مثلا سيارة أو يغتصب سيارة ثم تتلف في يده، فإذا تلفت السيارة في يده فإن تلفها مبني على تصرف غير مأذون لصاحبه فيه، فحينئذ الغاصب يضمن مطلقا. لا نفصل في مسألة ما تلف في يد الغاصب هل تلف بتفريط أو غير تفريط، ما نفصل في هذا لأنه بمجرد أخذه للسيارة بدون إذن صاحبها مفرط، فهو متعد ومتسلط على مال غيره. فإذا تلفت السيارة في يده ولو كان تلفا لا يرجع إليه هو سببه، كأن يكون مثلا إنسان جاء واصطدم بها أو جاءت مثلا هزة أرضية وتلفت أو ريح وغبار فانقلبت، لا فعل له في هذا التلف لكنه ضامن. لماذا؟ لأن هذا التلف حصل عن أثر فعل غير مأذون له فيه. وإذا لكز الإنسان غيره ففقأ عينه، وهذه اللكزة منهي عنها شرعا لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأي أثر تحدثه هذه اللكزة التي لم يؤذن فيها لا شرعا ولا يعني قصاصا فإن الإنسان ضامن لجميع هذه الآثار. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة، وخلاصتها أن الإنسان إذا فعل فعلا ثم صار لهذا الفعل بعض الآثار من التلف وغيره فهل يضمن الفاعل هذه الآثار؟ الجواب ننظر إلى فعله، إن كان فعله بإذن من الشرع أو بإذن من صاحبه المخول له بالإذن فيه فإن جميع الآثار المترتبة عليه لا ضمان عليه فيها ما لم يتعدى أو يتسلط أو يتجاوز الحد المأذون له فيه. وأما إذا كان فعله أصلا غير مأذون له فيه لا من قبل الشارع ولا من قبل صاحب المال فإن جميع الآثار التي تحدث من هذا الفعل يضمنها، والله أعلم.